هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أيمن سيد أبو المجد أحمد المقيم في عزبة همام الشاورية نجع حمادي محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا شاب من اللي بيقولوا عليهم 5% ذوي الاحتياجات الخاصة، عندي مرض صنفوا الدكاترة المذكور يعاني بترنح مخيخي ناتج عن ضمور بالمخيخ أدى إلى عدم توازن بالحركة. المرض ده حضرات أثر عليا بشكل كبير جدا، خصوصا إن عندي أسرة مكونة من 5 أفراد، وأبوي اللي كان بيساعدني كبر في السن يا حضرات وما عادش يقدر يساعدني. اتقدمت لمكتب التأهيل الاجتماعي في نجع حمادي جنة، وتم تحويلي على الكوميسيون الطبي اللي كشف وقال إن فيه نسبة إعاجة كبيرة وعليه أستحق فرصة عمل مناسبة للمؤهل الدراسي اللي هو دبلون المدارس الفنية الزراعية حضرات، لكن فاتت السنين وما فيش أي فرصة عمل اتوفرت. اتقدمت بالأوراق بتاعتي للتضامن الاجتماعي، قالوا لي: بص يا سيدي، انت هتجهز كل الأوراق اللي في الليستة دي واحنا هنعرضك على اللجنة اللي هتقول عليه اللجنة احنا هنعمله، بس انا عاوزك تطمن خالص، انت حالتك صعبة واكيد هتنول الرضا. شوية شاي بالجنزبيل يا صبحي، بس كتر النعناع يا ابني لو سمحت. وجهزت كل الأوراق المطلوبة ومشيت في الإجراءات، وفين وفين على ما كل حاجة خلصت وصرفت المعاش. كام بقى المعاش يا حضرات؟ 447 جنيه. معقولة؟ معقولة المبلغ ده يا حضرات؟ يا راجل يا راجل، معقول بتسأل سؤال زي ده؟ خدهم خدهم وما تقولش لحد احسن يتنظروا، والله غيرك ما هو طايلهم. خدهم واسمع الكلام يا ايمن، فين الشارع صبحي؟ وبالفعل يا حضرات بقبض 447 جنيه انا واسرتي المكونة من 5 انفار، لكن ما بيكفوش حاجة. أنا باعت شكوتي وأملي يتم رفعه مشوية بشكل يتناسب مع ارتفاع الأسعار، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان